الراديو 90-90 هواها مصر. إلكتروفوبيا أو رهاب الكهرباء والإضاءة، نوع من الخوف المرضي بيصيب الناس بخوف مرضي من كل حاجة ليها علاقة بالكهرباء. يعني الفيشة بالنسبة لهم بتتحول لبوابة الجحيم، ومنظر اللمض وهي منورة بينرفزهم جدا، وممكن يخليهم ما يقدروش يقعدوا في أي مكان فيه إضاءة مباشرة شايفين هم مصدرها. مشاهير كتير عندهم رهاب الكهرباء ده أو الإلكتروفوبيا، منهم مثلا سيرينا ويليامز اللي بتقول إن السبب إنها اتكهربت عين أمها وهي صغيرة. بس برضو فوبيا الكهرباء دي ما جاتش عندنا رخرة. تحس الفوبيات دي بتيجي للعالم الديليكا اللي الدنيا مش مكحرطاهم صح، أو النبي زي ما بقولك كده. أهو على سيرة عقدة الكهرباء دي، مثلا كنت معدية من شارع طويل عريض إلا والتقيلك كهرب على الصفين، نور أحمر وأخضر وسلاسل لمض بالطول وبالعرض، وعمارة من فوقها لتحتها بتضوي بلمض إشي كبير وإشي صغير وإشي أحمر وإشي أزرق، ودوائر كده كبيرة فيها يجي 10,000 لمبة، والإضاءة جواهم عمالة تلف حوالين بعضيها كده، وكشافات ضخمة من اللي كانوا بيستدعوا بيها باتمان لما يضربوا نورها ويوصل السما دي، حبة كتير بقى من دول ضربين في السما وضربين في عين الناس اللي ماشيين واللي سايقين، غير كشافات الهالوجين اللي متشعبطة على العمدان الحديد، غير بقى ايه الميكروفونات اللي عمالة تزف البشرة السعيدة بافتتاح محلات الحج سيد لعصير القصب. اضرب لك بعيني يا محترم الاقي لك محل الحج سيد ده متر في متر الا ربع، لدرجة ان الحج سيد شخصيا تلت ارباعه برا المحل، ومحتويات المحل مكنة القصب واربع شبات زجاجية وتلاتين عود قصب ويافطة، وطبعا الحج سيد نفسه. زي ما بقولك كده بقى الإضاءة والكهرب اللي تكفي تنور قرية في الصعيد شهر ونص، والإذاعة المحلية اللي قلبت دماغ سكان المنطقة من سباحية ربنا دي كلها على افتتاح دكان الحج سيد أو النبي زي ما بقولكوا كده. المشكلة طبعا مش في حجم الدكان ولا نوع النشاط، المشكلة اللي بجد في كمية الإبداع الكهربائي اللي بيحصل في النوعية دي من المناسبات وغيرها. يا خرابي كمية الإزعاج والتلوث البصري والضوئي والصوتي اللي بيحصل في افتتاح المحلات بالطريقة دي، لا وفي بعض إيه الأفراح الشعبية والغير شعبية، بجد لا لا حاجة مش منطقية أبدا. ده احنا لسه ما فوقناش من أزمة كهربا كانت مخلية أيامنا أسود من قرن الخروب، لسه طعم المرار ما راحش من على لساننا يا جدعان. لحقنا نسينا بالسرعة دي الليالي والأيام اللي ما يعلم بيها إلا ربنا؟ نسينا طلوع الخمستاشر دور على رجلنا، ولا الأكل اللي بص في التلاجات، ولا المذاكرة على أضواء الشموع ولمض الجاز؟ إش حال لو كان الكلام ده ما عداش عليه كام شهر؟ وإش حال إن ما كانش الصيف داخل والله لا يقدر يحصل تاني؟ ده اللي اتلسع من الشوربه بينفخ في الزبادي، وفي حالتنا احنا اتلسعنا من الشوربه لدرجه توجب النفخ في الايس كريم، مش حيالله الزبادي. ازمتنا السابقه دي المفروض تكون اديتنا درس مر جدا في التعامل مع مصادر الطاقه عموما والكهرباء بالاخص. الهدر المستفز ده بيجي على دماغنا احنا في الاخر يا جماعه. يا خرابي معقوله الواحد يدعي على نفسه ويقول شويه الكتروفوبيا من عندك يا رب؟